بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الأخير في قباء وبني عمرو بن عوف، ومنهم رضي الله تعالى عنهم حنظلة بن أبي عامر، يسمونه حنظلة الغسيل. كان والده كما يقول شخص وهو عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبي خزيمة بن ثابت صاحب الشهادتين، قال: ما كان في الأوس والخزرج رجل أوصف لمحمد صلى الله عليه وسلم من أبي عامر هذا. لماذا؟ والد حنظلة يسمونه أبو عامر الراهب، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق. قال: كان يألف يهود ويسألهم عن الدين فيخبرونه بصفة النبي الذي سيخرج في هذه البلاد، وأن هذه دار هجرته وقد أضل زمانه. ثم خرج إلى يهود تيمة فأخبروه مثل ذلك، ثم خرج إلى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفته، فرجع وهو يقول لنفسه: أنا على الحنيفية، وظن أنه هو، كما فعل أمية بن أبي الصلت. فأقام مترهبا ولبس المسوح وزعم أنه على دين إبراهيم وأنه يتوقف خروج النبي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعرف أن النبوة ليست فيه، حسد وبغى ونافق، وقال: يا محمد، أنت تخلط الحنيفية بغيرها، وأنا عندي علم الحنيفية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بها بيضاء نقية، أبن ما كان يخبرك الأحبار من صفتي. قال: لست أنت الذي وصفوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت. قال: ما كذبت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكاذب أماته الله طريدا وحيدا. قال: آمين. فخرج إلى مكة فكان مع قريش يتبع دينهم، وترك الترهب، وحضر أحد كافرا، وسيأتي خبر في أحد، وأنه دعا قومه وأراد، ثم انصرف معهم إلى مكة. فلما كان فتح مكة ورأى أن الإسلام ضرب بجيرانه ونفى الله الكفر وأهله، خرج هاربا إلى قيصر، فمات وحيدا طريدا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقضى قيصر بميراثه لكنانة بن عبد يليل، وقال: أنت وهو من أهل المدر، أي من أهل القرى. كنانة من أهل الطائف، وهذا من أهل المدينة. وكان ابنه حنظلة من خيار المسلمين ومن أهل النية، مثل عبد الله بن عبد الله بن أبي. وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حنظلة بن أبي عامر وشماس بن عثمان بن الشريد المخزومي. شماس تقدم أيضا خبره، وهو يشبه قصته، تشبه هذا شماس. جاء أحد الشمامسة إلى مكة فقال أحد كبار مكة من مخزوم، قال وهو كان خال هذا، فقالوا: هذا شماس. وكان لحنظلة من الولد عبد الله قتل يوم الحرة، وأمه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن حنظلة هذا قال: يا رسول الله، أقتل أبي؟ قال: لا تقتل أباك، لا تقتل أباك. وكان حنظلة بن أبي عامر تزوج جميلة هذه بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأدخلت عليه في الليلة التي في صبيحتها كان قتال أحد، وكان قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت عندها ليلة العرس، فأذن له. فلما صلى الصبح غدا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، فلزمته جميلة فعاد فأجنب منها، ثم أراد الخروج، وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه قد دخل بها. فقيل لها بعد: لما أشهدت عليه؟ قالت: رأيت كأن السماء فرجت له فدخل فيها ثم أطبقت عليه، فقلت: هذه الشهادة. فأشهدت عليها أنه قد دخل بها، وعلقت بعبد الله بن حنظلة تلك الليلة، ليلة أحد. ثم تزوجها ثابت بن قيس بن شماس بعد ذلك، ثم اختلعت منه، ثم تزوجها غيره عبد الله بن رواحة، أظن سيأتي خبر. قال: فولدت محمد بن ثابت بن قيس بن شماس. حنظلة أخذ سلاحه ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد وهو يسوي الصفوف. فلما انكشف المشركون اعترض حنظلة لأبي سفيان بن حرب، فضرب عقوب فرسه فاكتسعت الفرس، ووقع أبو سفيان إلى الأرض، وجعل يصيح: يا معشر قريش، أنا أبو سفيان بن حرب. وحنظلة يديره يريد ذبحه بالسيف لما سقط على الأرض، فأسمع الصوت رجالا لا يلتفتون إليه من الهزيمة، حتى عاينه الأسود بن شعوب، فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه، فمشى حنظلة إليه والرمح فيه وقد أثبته، ثم ضربه الثانية فقتله. وهرب أبو سفيان يعدو على قدميه، فلحق ببعض قريش، فنزل القرشي عن صدر فرسه وردف وراء أبي سفيان. لما قتل حنظلة مر عليه أبوه هذا الراهب وهو إلى جنب حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش، فقال: إن كنت لأحذرك هذا الرجل من قبل هذا المصرع، والله إن كنت لبرا بالوالد، شريف الخلق في حياتك، وإنما ماتك مع سرات أصحابك وأشرافهم، وإن جزى الله هذا القتيل يعني حمزة خيرا أو أحدا من أصحاب محمد فجزاك الله خيرا. ثم نادى: يا معشر قريش، حنظلة لا يمثل به، فإنه وإن كان قد خالفني وخالفكم فإنه لم يأل لنفسه فيما يرى خيرا، فمثل بالناس وترك حنظلة فلم يمثل به. وكانت هند بنت عتبة أول من مثل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون، فلما قتل حنظلة نادى أبو سفيان بن حرب: حنظلة بحنظلة، يعني قتلنا حنظلة بن أبي عامر بحنظلة بن أبي سفيان الذي قتل يوم بدر كافرا، وهو ابن هند وابن أبي سفيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة. قال أبو أسيد الساعدي: فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى امرأته فسألها فأخبرته أنه خرج وهو جنب، فولده يقال لهم الآن أبناء غسيل الملائكة أو بنو غسيل الملائكة. قال الشعبي: قتل حنظلة بن الراهب يوم أحد وهو الذي طهرت الملائكة، الله أكبر. وأخو صيفي بن أبي عامر شهد أحدا مع أخي حنظلة، هذا ما كان. كذلك أبو سفيان بن الحارث بن قيس أيضا من هذه، وأمه الشموس بنت النعمان التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، ورأت النبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجد قباء، الشموس بنت النعمان تقدم خبره، ولدت لأبي سفيان عبد الرحمن وتميمة، شهد أحد وقتل في أحد شهيدا، وهو أبو البنات الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقاتل ثم أرجع إلى بناتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله، يعني أخلص، فرزقه الشهادة. ومنهم عاصم بن عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وقد شهد أحدا. ومنهم من حلفائهم الحارث بن سلمة من حلفائهم، ومرارة بن الربيع وهو الذي تخلف أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم أثنى الله عليهم، مرارة بن الربيع قديم الإسلام، جده الجد بن عجلان، يعني هو ومعن بن عدي ابن عمومه، وعويمر أيضا ابن الحارث أيضا العجلاني، وهذا الذي رمى امرأته بشريك بن السحمة وحصل اللعان في قصة عويمر العجلاني من بني عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه. ومنهم أيضا شريك بن السحمة، يعني سبحان الله اللعان هم كانوا يعني ابن عمومه، وقصتهم موجودة. وشهد أحدا أبوه عبده بن مغيث ولم يشهد شريك أحدا ابن السحمة. ومنهم من هؤلاء وهو من حلفائهم ثابت بن الدحداح رضي الله عنه، والله كاد بن عمرو بن عوف أن يعني سبحان الله فيهم مشاهير كثر، لكن لو تأتي لبني عبد الأشهل أو بيوت الخزرج إلى رأيت المشاهير أكثر وأكثر، وهكذا الأنصار رضي الله عنهم. ثابت بن الدحداح هذا أيضا هو يذكرون أنه من بلي، وأنه حليف في بني عمرو بن عوف، وأنه خال أبي لبابة بن عبد المنذر. لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الإسلام أقرضوا الله من أموالكم يضاعف لكم أضعافا كثيرة. فقال ابن الدحداحة، قال ابن الدحداح وابن الدحداحة: يا رسول الله، لي مالان، مال بالعالية ومال في بني ظفر، فابعث خالصك فروة بن عمرو فليقبض خيرهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة: انطلق فانظر خيرهما فدعه له واقبض الآخر. فانطلق معه فروة فنظر إليهما فقال: هذا خير ماليك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أدع لك خير المالين. فقال ابن الدحداح أو ابن الدحداحة: ما كنت لأقرض ربي شر ما أملك، ولكني أقرض ربي خير ما أملك، إني لا أخاف فقر الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة، وتسمى النخلة العذق، يا رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة. فاز والله. قال عامر الشعبي: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل تمرا فلم يقرضه، وقال: لو كان النبي لم يستقرض، حتى تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من الأذى الشيء الكثير ولكن يصبر، وهو أسوى لنا. لو كان النبي لم يستقرض فأرسل إلى ابن الدحداحة فاستقرضه، فقال: والله يا رسول الله لأنت أحق بي وبمالي وبولدي من نفسي، وإنما هو مالك، خذ منه ما شئت واترك ما شئت، وما تركت فما تركت فكثر خير الله. فلما توفى ابن الدحداح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب عذق لابن الدحداح في الجنة. وقال عبد الله بن مسعود لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله؟ قال أبو الدحداح: يا رسول الله، أو إن الله لا يريد منا القرض؟ قال: نعم. قال: أرني يده، فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال إني قد أقرضت ربي حائطي كله. قال وفي حائطه 600 نخلة وهو من أحسن الحوائط في المدينة. ثم جاء إلى الحائط وأم الدحداح فيه فقال يا أم الدحداح. قالت لبيك. قال أخرجي من الحائط فإني أقرضته ربي لا إله إلا الله. وقال الواقدي وفي روايتنا أن يتيما من الأنصار خاصم أبا لبابة بن عبد المنذر في عذق بينهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أحد، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة بالشرع، فجزع اليتيم على العذق، وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم العذق من أبي لبابة لليتيم، فأبى أبو لبابة وقال يا رسول الله حكمت بي له لي به، فقال لك به عذق في الجنة، فكان أبو لبابة نفسه في العذق، فقال ابن الدحداح وهو خال أبي لبابة يا رسول الله أفرأيت إن أعطيت اليتيم عذقه مالي؟ قال لك عذق في الجنة. فذهب ثابت فاشترى من أبي لبابة ذلك العذق بحديقة نخل، وهو نخلة واحد العذق، ثم رد على الغلام العذق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب عذق مذلل لابن الدحداح في الجنة. قال فكانت ترجى له الشهادة بعدما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم أحد. كيف قتل؟ يقول أحد الأنصار أقبل ثابت بن الدحداح يوم أحد والمسلمون أوزاع قد سقط في أيديهم، فجعل يصيح يا معشر الأنصار إلي أنا ثابت بن الدحداح، إن كان محمد قد قتل عليه الصلاة والسلام فإن الله حي لا يموت، فقاتلوا عن دينكم فإن الله مظهركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فجعل يحمل بمن معه من المسلمين، ووقفت له كتيبة خشناء فيها رؤساؤهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب، فجعلوا يناوشونهم، فحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فطعنه فأنفذه فوقع ميتا، وقتل من كان معه من الأنصار، فيقال إن هؤلاء لآخر من قتل من المسلمين. ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب مع أصحابه فلم يكن هناك قتال. قال الزهري قتل ثابت بن الدحداح يوم أحد رضي الله عنه. وبعض يقول الواقدي وبعض أصحابنا يقولون برئ من جراحته تلك ومات على فراشه من جرح أصابه، ثم انتقض به مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فرؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دفنه على فرس عليه حلة حمراء. وقال جابر بن سمرة تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة ابن الدحداح، فلما رجع أتي بفرس فركبه معروريا ليس له سرج وجئنا نمشي معه. وهكذا قال جابر بن سمرة والبراء بن عازب وواسع بن حبان، قال كان ثابت ابن الدحداح رجلا أتيا يعني طارئا علينا، وكان في بني أنيف أو بني العجلان، فمات وليس له وارث إلا ابن أخته أبو لبابة بن عبد المنذر، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه، وهذا فيه دليل على ميراث ذوي الأرحام ابن أخت. وعن واسع بن حبان قال توفي ثابت بن الدحداح ولم يترك عقبا، فرفع ميراثه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى عاصم بن عدي فسأله هل له فيكم نسب؟ قال والله ما نعلم ذلك، إنه رجل أتي دخل فينا يعني من قبائل أخرى. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر فأعطاه ميراثه. ومنهم أيضا بني عمرو بن عوف الحارث بن عتيك رضي الله تعالى عنه، شهد أحدا مع أبيه وعميه وتقدم، وكذلك عبد الله بن عتيك. هذا عبد الله بن عتيك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق في خيبر مع عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عبد الله بن عتيك، فقتلوا اليهودي بخيبر، فلما رجعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الوجه أو أفلحت الوجوه. وقتل عبد الله بن عتيك يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. وهو الذي يقول من خرج مجاهدا في سبيل الله، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مجاهدا في سبيل الله وأين المجاهدون، فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله. وكذلك جابر بن عتيك أيضا شهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عبد الله بن ثابت رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن ثابت هذا شهد أحدا مع أبيه ثابت بن قيس، وتوفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتزعم جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في قميصه وصلى عليه في مسجد بني معاوية. وأبوه عبد الله بن ثابت هذا ابنه اللي هو أبو الربيع، أبوه بقي وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد. عبد الله بن ثابت هذا هو الذي يروي، يعني يقول الثوري حدثنا جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الله بن ثابت الأنصاري أن قال جاء عمر ومعه جوامع من التوراة، فقال يا رسول الله مررت على حبر بني قريظة فكتبت جوامع من التوراة أعرضها عليك يا رسول الله. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عبد الله بن ثابت قبح الله عملك أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء. أي والله. وفيهم سبيع بن حاطب قتل شهيدا مع أحد في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الحارث شهد أحدا، وعمر بن الحارث سبحان الله، وهم كثر رضي الله تعالى عنهم، والله إن أخبارهم هي اللي تشرح الصدر. ومنهم من مواليهم رشيد الفارسي، يقولون إن عن داود بن حسين أنه ضرب رجلا يوم أحد فقال قتله وقال خذ هذا الغلام الفارسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما منعك أن تقول وأنا الغلام الأنصاري أنت منهم إن مولى القوم منهم. قال فضرب رجلا آخر على رأسه وعليه المغفر ففلق هامته من تحت المغفر وقال خذها وأنا الغلام الأنصاري. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحسنت يا أبا عبد الله، فكناه أبا عبد الله ويومئذ ولا ولد له يومئذ. ومنهم من بني حنش وهم أهل المسجد عثمان بن حنيف، وهو أخو سهل بن حنيف المتقدم. وعثمان بن حنيف هذا سبحان الله كان عنده مهارة عجيبة، كان يعني مهتم بعلم المساحة والهندسة والرياضيات التطبيقية، ولذلك من أعجب الناس عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد، سواد العراق، ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم، وقال يا عثمان امسح لي سواد العراق عامره وغامره، ولا تمسح سبخة ولا تلا ولا أجمة يعني مثل الغابة، ولا مستنقع ماء ولا ما لا يبلغه الماء، الخمس هذه لا تمسح، والباقي امسح لي سواد العراق. فمسح عثمان بن حنيف كل شيء دون الجبل أي دون حلوان إلى أرض العرب وأسفل الفرات، وكتب إلى عمر إني وجدت كل شيء بلغه الماء من عامر وغامر 36,000 جريب يعني 36 مليون، وكان ذراع عمر الذي مسح به السواد ذراعا وقبضة والإبهام مضجع. فكتب عمر إليه افرض الخراج على كل جريب عامر أو غامر عمله صاحبه أو لم يعمله درهما وقفيزا، وفرض على الكروم على كل جريب 10 دراهم الأعناب، وعلى الوطاب 5 دراهم وهي ما كان فيها السمن واللبن الجلد، وأطعمهم النخل والشجر، وقال هذا قوة لهم على عمارة بلادهم. وفرض على رقابهم على أهل الذمة على الموسر 48 درهم يعني في الشهر 4 دراهم، وعلى من دون ذلك 24، ومن لم يجد شيئا 12 درهم يعني في الشهر درهم واحد، وقال معتمل درهم في الشهر لا يعوز رجلا في كل شهر. ورفع عنهم الرق بالخراج الذي وضعه على رقابه وجعلهم أكرة في الأرض يعني مستأجرين. فحمل من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة 80,000 درهم يعني 80 مليون درهم، ثم حمل من قابل 20,100,000 درهم يعني السنة الثانية حملوا 120 مليون درهم فضة، فلم يزل الخراج على ذلك. قال عمرو بن ميمون جئت فإذا عمر واقف على حذيفة وعثمان بن حنيف وهو يقول تخافاني أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق، فقال عثمان لو شئت لأضعفت أرضي، وقال حذيفة لقد حملت الأرض أمرا هي له مطيقة وما فيها كبير فضل يعني على المقاس، فجعل يقول انظرا ما لديكم أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. ثم قال عمر والله لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي. قال فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. ولما خرج عبد الله بن عامر بن كريز من البصرة وقتل عثمان بعث علي عثمان بن حنيف، وفي قصة طويلة في عثمان بن حنيف ذكرناها في أخبار علي وفي أخبار الجمل ممكن الرجوع إليها. ومنهم من بني جحجبة أيضا من عمر بن عوف عمر بن بليل رضي الله تعالى عنه، هو من بلي لكن لا هو عفوا بن بليل هذا جده حيحة بن الجلاح بن الحريش الرجل الشهير هذا وحيحة، لكن أمه من بلي، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا والمشاهد كلها، وبقي حتى أدركه ابن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى الشهير. قال عبد الرحمن أتاني عمرو بن بليل وأنا متصبح في النخل يعني مصفر نومة الصفرة، فحركني برجله وقال: أترقد في الساعة التي ينتشر فيها عباد الله؟ هذا من الصحابة. ومنهم فضالة بن عبيد الإمام الشهير هذا رضي الله عنه، أمه أيضا جدها وحيحة بن الجلاح، هذا فضالة بن عبيد يقول: وكان عبيد والده شاعرا، وكان والده عبيد شاعرا، قال فضالة: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء لقيناه بقرين كذا، يعني مكان، ونحن غلمان نحتطب، فأرسلنا إلى أهلنا وقال: قولوا قد جاء صاحبكم الذي تنتظرون. قال: فخرجنا إلى أهلنا فأخبرناهم، فأقبل القوم، شهد فضالة أحد والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى الشام فلم يزل بها حتى مات هناك. يقول ابن محيريز: سألت فضالة بن عبيد وكان ممن بايع تحت الشجرة، وكان قاضيا بالشام في زمن معاوية، ونزل دمشق ومات وبنى بها دارا ومات في خلافة معاوية. كذلك من هؤلاء من هذه القبيلة الطيبة خبيب بن عدي رضي الله عنه، وما أدراك ما خبيب، أخذوه بني لحيان، بنو لحيان، فلما صاروا بالرجيع غدروا، القصة الشهيرة وستأتي إن شاء الله. فبيع بمكة، وقال الحارث، فخرجوا من الحرم إلى الحل يقتلوه، فقال خبيب: دعوني أصلي ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوا أن ذلك جزع لزدت، ثم قال: اللهم أحصهم عددا. قال الحارث: وأنا حاضر، فوالله ما كنت أظن أن يبقى منا أحد. سبحان الله، هذا يرويه الحارث بن البرصة، هم اللي قتلوه، ويروي عنه مسلم بن جندب الهذلي. قال أبو هريرة: كان أول من سن الركعتين عند القتل خبيب. وقال عاصم بن عمر بن قتادة: لما كان من غدر عضل والقارة بخبيب وأصحابه ما كان بالرجيع، وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بصدور الهدى، الآن تسمى هدى الشام، جهة مدركة وجهة عسفان منها. فأما خبيب فاشتراه حجير بن أبي إهاب لعقبة بن الحارث بن عامر، وكان أخا حجير لأمه ليقتله بأبيه، وذكر قصة قتله وستأتي إن شاء الله. قال معاوية: كنت في من حضر رضي الله عنه قتل خبيب، فلقد رأيت أبا سفيان يلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب، وكان يقولون إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع زلت عنه الدعوة، كان عندهم اعتقاد هكذا. قال عقبة: سمعته يقول: والله ما أنا قتلته، عقبة بن حارث، لا أنا كنت أصغر من ذلك، ولكنه أخذ بيدي أبو ميسرة أخو بني عبد الدار، فوضع الحربة على يدي، ثم وضع يده على يدي فأخذها به ثم قتله. يعني هو اللي قتله، بس الصغير هذا كأنه يأخذ حقه، لأنه قتل خبيب قتل والده، لكن خبيب قتل والده بدون غدر، وجه لوجه. قال موهب: قال لي خبيب وكانوا جعلوه عندي: يا موهب، أطلب إليك ثلاثا: أن تسقيني العذب، وأن تجنبني ما ذبح على النصب، وأن تؤذني إذا أرادوا قتلي. الله المستعان، رضي الله عنه، رضي الله عنه. يقول محمد بن إسحاق: فحدثني ابن أبي نجيح أنه حدث عن ماوية، مولاة حجير هذا، وكان قد حبس في بيت خبيب، فكانت تحدث بعد أن أسلمت، قالت: والله إنه لمحبوس في بيتي، مغلق دونه الأبواب، إذ اطلعت من صير الباب إليه وفي يده قطف عنب مثل رأس الرجل يأكل منه، وما أعلم في الأرض حبة عنب تؤكل. قال: ولما حضره القتل قال: يا ماوية، التمسي لي حديدة أتطهر بها للقتل، فأعطيته الموسى غلاما منا، فأمرته فدخل بها عليه، فوالله ما هو إلا أن ولى داخلا، فقلت: أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام بهذه الحديدة بالموسى، فيكون رجل برجل. فلما انتهى الغلام إليه أخذ الحديدة من يده ثم قال: لعمري ما خافت أمك من غدري حين أرسلتك إلي بهذه الحديدة، ثم خلى سبيله رضي الله عنه. وأخوه الربيع بن عدي شهد أحد مع خبيب، والحر بن مالك وعباد بن الحارث شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم على فرسه ذي الخرق، وشهد اليمامة واستشهد فيها، ومنهم طلحة بن عتبة ورباح، ومنهم حارثة بن سهل رضي الله تعالى عنه، ومنهم الحارث بن سويد. الحارث بن سويد هذا يا إخوان له قصة عجيبة لا بد نذكرها، عجيبة عجيبة، يعني سبحان الله، يعني فيها عجب، ولعلنا نختم به. هو وأخوه الجلاس بن سويد، هذا والده سويد بن الصامت، له قصة. يعني الحارث بن سويد شهد أحدا، وكان له أخ لأبيه وأمه اسمه الجلاس بن سويد، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد أحدا. يقولون كان سويد بن الصامت يكنى أبا عقيل، قد قتل أبا مجذر بن زياد البلوي في وقعة التقوا فيها، وتكلمنا عن مغازيهم قبل الهجرة، يعني عن الحروب اللي كانت في المدينة. فلما كان بعد تلك الحرب جاء حضير الكتائب والد أسيد، جاء إلى بني عمرو بن عوف ووقف على مجلس سويد، وهو يومئذ سيد بني عمرو بن عوف سويد بن الصامت، فقال: ألا تزورنا يا أبا عقيل فنسقيك خمرا وننحر لك جزورا وتقيم عندنا أياما، وتزورنا معك بهذين الفتيين خوات بن جبير وأبي لبابة بن عبد المنذر ويقال وسهل بن حنيف؟ فقالوا: نعم، نأتيك يوم كذا وكذا. فأتوه إلى حضير الكتائب فنحر لهم جزورا وسقاهم الخمر وأقاموا عنده ثلاثا ثم انصرفوا. فلما كانوا قريبا من عصبته أو من غصينة، يعني مكان اسمه عصينة غصينة، جلس سويد بن الصامت يبول أكرمكم الله وهو ممتلئ سكرا، فبصر به إنسان من الخزرج، فأتى سريعا إلى المجذر بن زياد، هذا ولد المقتول اللي قتل سويد، فقال: هل لك في الغنيمة الباردة؟ سويد بن الصامت أعزل لا سلاح معه وثمل. فخرج المجذر بالسيف صلتا مسرعا، فلما رآه الفتيان اللي كانوا مع سويد وليا وهما أعزلان ما معهم سلاح، وثبت الشيخ لا حراك به، فوقف عليه مجذر فقال: قد أمكن الله منك. قال: وما تريد بي؟ قال: قتلك. قال الشيخ: فارفع عن عظام الرقبة واخفض عن الدماغ، يعني يعرف أين تضرب. وهذه قالها أيضا دريد يوم أحد: وإذا رجعت إلى أمك فقل إني قتلت سويد بن الصامت السيد. فقتله، فهيج قتل سويد وقعة بعاث اللي تكلمنا عنها، وكانت فيها حتى حضير اللي عازمهم هذا قتل فيها، يعني هذه اللي حصلت الصناديق، هذا سبب قبل الإسلام. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم الحارث بن سويد اللي هو ولد المقتول هذا، ومجذر بن زياد اللي هو القاتل، وشهد بدرا، فجعل الحارث يطلب مجذرا ليقتله بأبيه فلا يقدر عليه. سبحان الله، يعني هذا خطأ كبير من الحارث. فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة، أتاه الحارث بن سويد من خلفه فضرب عنقه، ولا حد يدري، يحسبون قتله الكفار. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حمراء الأسد أتاه جبريل فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة، يعني من خلف ظهره، وهما كلهم في صف المسلمين، كلهم مسلمين، وأمره جبريل بقتله. فركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبة في ذلك اليوم في يوم حار، فدخل مسجد قبة فصلى فيه، فسمع به الأنصار بن عمرو بن عوف فجاءوا كلهم يسلمون عليه، وأنكروا إتيانه في تلك الساعة وفي ذلك اليوم، يوم حار في وسط النهار. فطلع الحارث بن سويد في ملحفة مورسة، يعني فيها ورس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم دعا عويم بن ساعدة الرجل الصالح، فقال: يا عويم، قدم الحارث بن سويد عند باب المسجد واضرب عنقه بمجذر بن زياد، فإنه قتله غيلة معه في الصف في أحد رضي الله عنهم، هذا خطأ وذنب لكنه مبردة. فقال الحارث: قد والله قتلته، وما كان قتلي إياه رجوعا عن الإسلام ولا ارتيابا في ديني، ولكنها حمية الشيطان وأمر وكلت فيه إلى نفسي، يزين الكلام، وإني أتوب إلى الله تعالى وإلى رسوله مما عملت، وإني أخرج ديته كاملة وأصوم شهرين متتابعين وأعتق رقبة وأطعم 60 مسكين. هذا سبحان الله، يعني معناه أن حتى كفارة القتل متقدمة، ترى هذه نأخذ منها أشياء كثيرة، الديات وكفارة القتل كلها جاءت في أول الإسلام. أتوب إلى الله وإلى رسوله، وجعل يمسك بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجله في الركاب ورجله في الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام، وبنوا مجذر حضور ولا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لهم، حتى إذا استوعب كلامه الحارث بن سويد قال: يا عويم بن ساعد، قدمه واضرب عنقه. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى، وقدم عويم بن ساعد على باب مسجد قبة فضرب عنقه. فقال حسان بن ثابت: يا حاري، في سنة من نوم أولكم أم كنت ويحك مغترا بجبريلي؟ يعني هل أنت، وكان والده سويد لما جاء يقتل هذا قال: أبلغ جلاسا وعبد الله مألكة، وإن كبرت فلا تخذلهما حاري، أنا كان هو أصغرهم جلاس ابنه، واقتل جدارة إما كنت لاقيها واستبقي عوفا على عرف وإن كان، وأخوه الجلاس بن سويد أسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وغزى معه، ولكن كان يغمص عليه بعض الشيء ثم تاب ونزع. هذا الجلاس هو زوج أم عمير بن سعد، وسيأتي خبر اللي أنزل الله فيه ما أنزل، وسيأتي إن شاء الله خبر. هذا بعض أخبار بني عمرو بن عوف، ولهم أيضا بقية حتى بس نستوعب أخبارهم إن شاء الله. منهم من آخر ما من نتكلم عن منهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال منهم مجمع بن جارية، هذا اللي كان أمه بن ثابت بن الدحداحة. هذا مجمع يقول كنا بضجنان، ضجنان قريب من مكة الآن، قريب من عسفان، راجعين من المدينة، فرأيت الناس يركضون وإذا هم يقولون أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركضت مع الناس حتى توافينا عند رسول الله، فإذا هو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلما نزل بها جبريل قال يهنيك يا رسول الله، فلما هنأه جبريل هنأه المسلمون. قال محمد بن عمر كان سعد بن عبيد القارئ من بني عمرو بن عوف إمام مسجد عمرو بن عوف، فلما قتل في القادسية اختصم بنو عمرو بن عوف، وهذا سعد بن عبيد والد عمير بن سعد، اختصموا في الإمامة إلى عمر وأجمعوا أن يقدموا مجمع بن جارية، وكان يطعن على مجمع ويغمص عليه لأنه كان إمام مسجد الضرار، فأبى عمر أن يقدمه، ثم دعاه بعد ذلك فقال يا مجمع أهدي بك الناس يقولون ما يقولون. فقال يا أمير المؤمنين كنت شابا وكانت القالة إلي سريعة، فأما اليوم فقد أبصرت ما أنا فيه وعرفت الأشياء. فسأل عنه عمر فقالوا ما نعلم عنه إلا خيرا، ولقد جمع القرآن وما بقي عليه لسور يسير. قدمه عمر فصيره إمامه في مسجد بني عمرو بن عوف، ولا نعلم مسجدا يتنافس في إمامته مثل مسجد بني عمرو بن عوف. ومات مجمع بالمدينة في خلافة معاوية، يعني أصبح إمام المسجد إلى خلافة معاوية. ومنهم رضي الله عنهم ثابت بن وديعة، مجمع هذا له أخو اسمه يزيد بن جابر، ثابت بن وديعة وهو الذي روى حديث ابن أبي وديع من اغتسل يوم الجمعة كغسل من الجنابة ومسح من دهن أو طيب كان معه ولبس أحسن ما عنده ولم يفرق بين اثنين وأنصت الإمام إذا جاء غفر له ما بين الجمعتين، وكان يسمع الكلام والد سعيد المقبري. قال فذكرت ذلك لابن حزم فقال أخطأ أبوك، غفر له ما بين الجمعتين وزيادة أربعة أيام. ومنهم عامر بن ثابت وعبد الرحمن بن شبل وعمير بن سعد. عمير بن سعد هذا اللي هو والده سعد بن عبيد أبو زيد القارئ إمام مسجد قباء، وأبوه ممن شهد بدرا. وهذا قتل سعد بن عبيد في القادسية، وصاحب ابنه عمير بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم وملاه عمر على حمص. يقول هنا إن عن عمير أنه كان يقول وهو أمير على المنبر على حمص وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإسلام حائط منيع وباب وثيق، فحائط الإسلام وبابه الحق، فإذا نقض الحائط وحطم الباب استفتح الإسلام، فلا يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان، وليست شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالصوت، ولكن قضاء بالحق وأخذ بالعدل، ولكن قضاء بالحق وأخذ بالعدل. وعمير آخر وهو ابن امرأة الجلاس ابن سويد، كان فقيرا لا مال له وكان يتيما في حجر الجلاس ابن سويد أخو الحارث بن سويد اللي قتل في القصاص، وكان الجلاس يكفله وينفق عليه. قال هشام بن عروة عن أبيه إن الجلاس هذا قال لبنيه والله لأن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. قال فسمعه غلام يقال له عمير، وكان ربيبه والجلاس عمه، فقال له أي عمي توب إلى الله. وجاء الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجعل الجلاس يحلف ويقول والله ما قلت يا رسول الله. فقال الغلام يا عمي بلى والله لقد قلته فتوب إلى الله، ولولا أن ينزل القرآن فيجعلني معك ما قلت هذا الكلام. سبحان الله، شوف خوفه. فنزل القرآن يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، ونزلت فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم الآيات. قال فقال قد قلته وقد عرض الله علي التوبة فأنا أتوب، يقوله الجلاس. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وكان له قتيل في الإسلام فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه ديته فاستغنى بذلك، وقد كان هم أن يلحق بالمشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام هذا وفت أذنك، وكان هذا الكلام من الجلاس في غزوة تبوك، وكان خرج معه في غزوة تبوك وناس كثير من المنافقين لم يخرجوا في غزوة قط أكثر منهم في غزوة تبوك، وتكلموا بالنفاق. قال الجلاس ما قال، فرد عليه عمير بن سعيد قوله وكان معه في هذه الغزاة، وقال له عمير ما أحد من الناس كان أحب إلي منك ولا أعظم علي منة منك، لأنه زوج أمه أو إن ابن امرأتي، نعم، وكان فقيرا لا مال له. قال: وقد سمعت منك مقالة، والله لئن كتمتها لأهلكن، ولئن أفشيتها لتفتضحن، وإحداهما أهون علي من الأخرى. فأتاه فأخبره بما قال الجلاس، فلما نزل القرآن اعترف الجلاس بذنبه وحسنت توبته، ولم ينزع عن خير كان يصنعه إلى عمير، وكان ذلك مما عرف به صدق توبته. ومنهم أوس بن حبيب قتل في خيبر شهيدا، ومنهم جدي بن مرة قتل في خيبر شهيدا، طعنه أحدهم بين ثديه بالحربة فمات، وقتل أبو مرة بن سراقة في حنين شهيدا، ومنهم كلهم شهداء. جزء بن عباس قتل يوم اليمامة شهيدا، عروة بن أسماء بن الصلت هذا حليف لهم، حرص المشركون يوم بئر معاوية، بئر معونة كما يقول عروة، بعروة بن الصلت هذا، أن يؤمنوه، وكان ذا خلة بعامر بن الطفيل، مع أن قومه من بني سليم، لأنه كان حليف الأنصار، حليف لبني عمرو بن عوف، قومه كانوا مع عامر بن الطفيل وهو خليل لعامر، فأرادوا أن يأمنوهم بين أصحابه، وقال: لا أقبل لكم أمانا ولا أرغب بنفسي عن أطراء أصحابه. ثم تقدم فقاتل حتى قتل شهيدا في بئر معونة، عروة بن الصلت السلم حليف بني عمرو بن عوف رضي الله عنه. هذه يسيرة من أخبار بني عمرو بن عوف. وأما أيام قباء فكما سمعتم فيها مقدم علي، فيها مولد عبد الله بن الزبير على أحد الروايات، مقدم عبد الله بن سلام، مقدم سلمان الفارسي، مقدم حيي بن أخطب وأقوى أبو ياسر. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل عند كلثوم بن هدم، وفي النهار عند سعد بن خيثم، وفيها تلحق المهاجرون، وفيها اطمأنوا إلى طيبة جديدة وقباء، وفيها تأسيس المسجد، فيها أخبار كثيرة رضي الله عن الصحابة أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا محبتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن لا يخالف بنا عن طريقهم. نسأل الله لا يخالف بنا عن طريقهم. وهذه آخر أيام قباء، وسننتقل بعدها إلى دخوله المدينة صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.